الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم درس 29 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وقفنا عند قول المصنف: والصحيح وجوب التسبيع والتثريب في غسل نجاسة الكلب فقط. ثم تكلمنا على شيء من الفروع التي ينص عليها الفقهاء في مسألة نجاسة الكلب وأتممناها ولله الحمد والمنة. نبدأ بعد ذلك في قول المصنف: والصحيح أن نجاسة الخنزير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى ووالديه وجميع المسلمين: والصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات تكاثر بالماء حتى تزول أوصافها. نعم، لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة نجاسة الخنزير، هل يشرع فيها التسبيع والتثريب كما يشرع في نجاسة الكلب أم لا؟ ظاهر المذهب عندنا أن الخنزير يقاس على الكلب من باب أولى. قالوا: لأنه لما وجب التثريب والتسبيع في غسل نجاسة الكلب الذي هو أخف النجاسة، فمن باب أولى وجوب التسبيع والتثريب في نجاسة الخنزير. قالوا: لغلظ النجاسة، فلا شك أن نجاسة النجاسة الموجودة في الخنزير أغلظ بكثير من النجاسة الموجودة في الكلب، فلما وجب التسبيع والتثريب في غسل نجاسة الكلب على خفة نجاسته بمقارنة بالخنزير، فلا أن يجب التسبيع والتثريب في غسل نجاسة الخنزير من باب أولى. ولكن هذا القول ساقط، ليس بصحيح، حتى وإن قال به الحنابلة رحمهم الله، إلا أنه قول ضعيف. وسبب ضعفه أن التقدير تعبدي لا يدخله القياس، هذا التقدير تعبدي لا يدخله القياس. التقدير بسبع غسلات إحداهن بتراب تقدير تعبدي، يعني أن علته قاصرة، والعلة القاصرة لا تتعدى معلولها. يعني التسبيع والتثريب لا يتعدى نجاسة الكلب، بل علة هذا التسبيع وهذا التثريب مقصورة على هذا اللعاب فقط. ولذلك قلنا: لو أنه بال، لو أن الكلب بال، فلا تغسل نجاسته سبعا إحداها بتراب، بل تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها. لو أنه تغوط على ثوب أكرمكم الله، فلا يجب ماذا؟ فلا يجب أن يغسل سبعا إحداها بتراب، بل يكاثر بالماء حتى تزول صفاتها. لماذا؟ لأن العلة في التسبيع والتتريب علة قاصرة، يعني علة عبودية غير معقولة المعنى، حتى وإن اكتشف بعض الأطباء أن العلة هي وجود الدودة الشريطية التي تؤذي الإنسان إذا دخلت في جوفه، إلا أنها قد تكون بعض العلة، وإلا فالحقيقة أن العلة تعبدية، أن العلة تعبدية، وإلا فيكتفى في غسل أصل نجاسة الكلب ولو ثلاث غسلات أو أربع غسلات. كون الشارع يبالغ هذه المبالغة هذا دليل على وجود علة قد لا تكون محسوسة لنا ولا داخلة في مدركات عقولنا. فمن شرط صحة القياس أن يكون الحكم الذي تريد أن تقيس عليه أن تكون له علة معلومة، أن تكون له علة معلومة، ثم تنظر هل توجد هذه العلة في الفرع ثم تلحق الفرع به. لكن غسل نجاسة الكلب سبعا إحداها بتراب، هل لها علة معلومة منصوص عليها؟ الجواب لا. فإذا كيف تلحق الخنزير به وأنت لا تعرف العلة؟ ما العلة الجامعة بينهما؟ ما في علة لا ندري عنها. فإذا يقولون: الأحكام التعبدية لا يدخلها القياس. احفظوا هذه القاعدة: الأحكام التعبدية لا يدخلها القياس. اثنين: العلل القاصرة لا يدخلها القياس. الأحكام التعبدية يعني غير معقولة المعنى، ليس لها معنى ظاهر، لا ليس ثمة علة تدركها عقولنا، هذه لا يدخلها القياس. قالوا وكذلك ما كان علته قاصرة أيضا لا يدخله القياس. أضرب لكم مثالا بسيطا وهو الاستجمار بالأحجار كم؟ 3 مساحات منقية. لو أن الإنسان وقع على يده نفس النجاسة التي وجب فيها التثليث في لما خرجت من الفرق نقول لا، يجب في هذا أن تكاثر بالماء حتى تزول أو أن تشرطها بحجر واحد، لا يشترط إيش؟ لا يشترط حينئذ التثليث. التثليث علته قاصرة في النجاسة إذا خرجت من أحد الفرجين فقط، والعلل القاصرة لا يقاس عليها غيرها. إذن العلة في وجوب التتريب والتسبيع في الكلب علة تعبدية غير معقول المعنى، والقاعدة تقول العلل التعبدية لا يدخلها القياس، لا يلحق بها شيء، لا يلحق بها شيء. الآن صلاة المغرب 3 وقبلها إيش؟ صلاة العصر كم؟ 4 وبعدها صلاة العشاء 4. قالوا طيب الليل يكون الناس قد تعبوا، طيب صلاة العشاء 4 برضو. بعض الناس يقول من باب لأن 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر فخفف الشارع عليهم إيش في المغرب 3، طيب وبعدها ما هو 4 برضو. فإذا عدد ركعات الصلوات مقادير الصلوات مقادير تعبدية، فلا يلحق بها غيرها ولا يدخلها القياس مطلقا. لماذا؟ لأنها تعبدية. فالعلل التعبدية يا إخواني يا أحبابي لا يدخلها القياس. كذلك العلل القاصرة يعني التي لا تتجاوز معلولها، ما يتجاوز هذا المحل، لا يتجاوز هذا المحل، فلا تلحق به غيره. فالقول الصحيح في نجاسة الخنزير أنها لا تقاس على نجاسة الكلب لوجود الفارق بينهما. وإن سلمنا أنه أغلظ منه في النجاسة، لكن مع ذلك لا يقاس لأن العلل التعبدية لا يدخلها القياس، والعلل القاصرة لا تفارق معلولها ولا يلحق بها غيرها. فالقول الصحيح في نجاسة الخنزير ولوغا أو بولا أو عرقا أو قيئا أو بولا أو منيا إذا وقع على شيء فالواجب فيه مكاثرته بالماء حتى تزول عينه النجاسة من غير تحديد عدد. ولأن المتقرر أنه لا تحديد في غسل النجاسة إلا بدليل، أليس كذلك؟ والتحديد ورد في غسل نجاستين فيما أعلمه من أدلة الشريعة، غسل نجاسة الكلب وإزالة الخارج من أحد السبيلين بالحجر أو ما يقوم مقامه، هذه 7 أحداها بتراب والثانية 3 مساحات منقية. وأما غيرها فالأصل مكاثرته بالماء حتى تزول عينه. ومن حدد في غسل نجاسة معينة عددا معينا فإنه مخالف للأصل، لأن الأصل عدم تحديد النجاسة إلا بدليل، والأصل أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والقياس في مثل ذلك لا يدخل في مثل هذه المسائل. والقول الصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات تكاثر بالماء، واضح عادل؟ تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها. نعم. والصحيح القول بطهارة المني. والقول الصحيح طهارة المني، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب الأئمة الشافعية والأئمة الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم أبو محمد بن حزم، وكذلك اختاره موفق الدين بن قدامة في المغني، وهو الذي يفتي به علماؤنا في اللجنة الدائمة، غفر الله لأمواتهم وثبت أحياءهم وجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين. فالقول الصحيح هو أن المني طاهر، والمقصود بالمني المبحوث فيه هنا أي مني الإنسان. فمني الإنسان طاهر، ويدخل في الإنسان الذكر والأنثى، فمني الرجل طاهر ومني الأنثى طاهر ولا فرق بينهما. وهل المرأة تمني؟ نعم، بأدلة كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، لكنها تمني. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. وقوله عليه الصلاة والسلام ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالقول الصحيح أن المني طاهر، والدليل على ذلك عدة أمور. والدليل على القول بطهارته عدة أمور. الأمر الأول أن الأصل المتقرر في الأشياء الطهارة، أن الأصل المتقرر في الأشياء الطهارة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل، إلا بدليل. ولا أعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع الثابت ولا من القياس الصحيح يفيد أن المني طاهر، بل خذوها مني قاعدة: كل حديث مرفوع فيه الأمر، فيه الأمر القولي بغسل المني فهو ضعيف. كل حديث قولي، انتبهوا، كل حديث مرفوع فيه الأمر القولي من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني فهو ضعيف. كل حديث مرفوع فيه الأمر القولي من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني فهو ضعيف. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المني، ولكن هذا فعل ليس قولا. انتبهوا للقاعدة: كل حديث مرفوع فيه الأمر بغسل المني فإنه ضعيف، كحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني. كحديث عمار في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني. طبعا البول والغائط نجسان بالاتفاق، لكن الكلام الآن على المني. وهذا حديث رواه أبو يعلى، ولكن إسناده ضعيف جدا، لا يصح مرفوعا لمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا وجدت المني رطبا فاغسليه، وهذا حديث ضعيف أيضا، بل حكم عليه بعضهم بأنه موضوع. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يعرف، إذا وجدتيه رطبا فاغسليه، إذا وجدت المني رطبا فاغسليه. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: والأمر بغسل المني لا أصل له، والأمر بغسل المني لا أصل له. احرصوا على كتابة هذه الكليات التي ينص عليها هؤلاء العلماء الكبار، لأنهم ما نصوا عليها إلا بعد التدقيق الطويل والبحث الكثير حتى ترتاح في هذا الباب. لا، ما تبحث. إذا قيل لك كل حديث في كذا فهو كذا، احفظه واشدد عليه، واشدد عليه بيديك. قال ابن الجوزي: لا يعرف، يعني أن هذا الحديث لا يعرف. وقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأمر بغسله أي المني لا أصل له. قال: وأما الأمر بغسله فإنه لا أصل له، وحيث لم يثبت في الأمر بالغسل دليل فلا نقول بنجاسة المني، لأن النجاسة حكم لا يستفاد إلا من الشريعة ولا دليل عليه، فالأصل فيه البقاء على الأصل المتقرر وهو الطهارة، ومن قال إنه نجس فإنه مطالب بالنجس. قيل لنا: أولا يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله من ثوبه وكان يحكه وكان يفركه، أولا يكفي ذلك في القول بنجاسته؟ نقول: نعتذر عن قبول هذه الأدلة لإثبات الوجوب، وإنما هذه الأدلة تثبت الاستحباب فقط، لأن غسله حكاية فعل ليست أمرا قوليا، وكذلك فركه وحكه حكاية فعل، وقد تقرر في قواعد الأصول أن حكاية الأفعال تفيد الاستحباب فقط لا تفيد الوجوب. واضح ولا لا؟ بل سيأتينا أن من جملة أدلة القول بطهارته هو هذا الحديث. لكن إذا قيل لك: هل يستدل على وجوب غسله وعلى أنه نجس بمجرد غسل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ الجواب: لا. فإن قيل لك: ولماذا؟ قل: لأن غسله وفركه وحكه الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حكاية فعل. طيب، إن قال لك: هب أنه حكاية فعل، قل: إذا اتفقت أنا وأنت على أنه حكاية فعل، فقد تقرر في قواعد الأصول أن حكاية الأفعال لا ترتقي إلى الوجوب، وإنما تقف عند رتبة الاستحباب. إذن الدليل الأول من أدلة طهارة المني عدم الدليل، أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل، ولم يرد دليل صحيح صريح يفيد وجوب غسل المني. الدليل الثاني أو الحديث الثاني: أن المني مما تعم به البلوى، وتشتد حاجة الناس لمعرفة حكمه، تشتد حاجة الناس لمعرفة حكمه إن وقع على البدن أو إن وقع على الثوب أو إن وقع على الفرس، كما تعرفون أن كل فحل له مني، فخروجه من الرجل البالغ أمر تعم به البلوى، ومخالطته للثياب وللسراويلات وللفرس وللأبدان أيضا تعم به البلوى. فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم حاله أتم البيان مع شدة حاجة الناس لمعرفة حكم المني أهو طاهر أم نجس، ومع شدة عموم البلوى بخروجه وملابسته للثياب والأبدان والفرس، مع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بغسل المني مما يدل على أن المني طاهر، فترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكمه إبقاء له على إيش؟ على الأصل المتقرر وهو الطهارة. لو كان المني نجسا لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيانه أتم الحرص، لأن المتقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عنه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وقت التشريع ولم يثبت عنه أمر واحد في غسل المني، دل ذلك على أن المني طاهر، إذ لو كان نجسا لأمر بغسله وبين حكمه، فلما لم يبينه دل على بقائه على أصل الطهارة، لأن المتقرر باتفاق الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الدليل الثالث يا أحبابي ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي الرواية الأخرى: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. أعيد مرة أخرى، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في شأن المني الذي كان يسقط على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لقد كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية أخرى: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. قال العلماء: هذا دليل على طهارة المني، لأن مجرد الحك والفرك لا يذهب عينه بالكلية، وإن أذهب جرمه لكن يبقى شيء من أجزاء المني مختلطة بالثوب. فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بفرك عائشة أو بحكها وصلى في ذلك الثوب مع وجود بعض آثار المني فيه بعد الحك والفرك، دل ذلك على أنه عين طاهرة، إذ لو كان نجسا لبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيره وإزالة وصفه إزالة كلية من ثوبه. وثبت أيضا، ولعل هذا دليل الرابع أيضا، ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث الرابع والدليل الرابع، ولا الإجماع ترتيبكم الرابع، نعم، ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا الحديث حديث حسن، ولعلي أن أعيد لفظه لكم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا حديث حسن. وجه الدلالة من هذا أنها فرقت في حال مني النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه رطبا أو يابسا، فقالت إنه في بعض الأحيان إذا كان رطبا فإنه يغسله، لكن أحيانا لا يغسله بل يسلته بعرق الإذخر، يعني يضع العرق على ثوبه ثم يمره بحيث إيش؟ يخرج ما هو مستعد للخروج. لكننا نعلم جميعا أن مجرد سلت الشيء الرطب بعرق لا يذهب عينه بالكلية، ومع ذلك تقول ثم يصلي فيه، مما يدل على أن ما بقي منه طاهر، وما طهر بعضه طهر كله. لا يمكن أن يحكم على الشيء القليل بأنه طاهر ثم إذا كثر صار نجس، لا. فما طهر قليله طهر كثيره. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بسلت المني من ثوبه بعرق الإبخر مع أنه لا يذهب عين النجاسة، واكتفاء بحته من الثوب يابسا مع أنه لا يذهب عين النجاسة، دل ذلك على أنه يا عبد العزيز خلك معي، دل ذلك على أنه طاهر، دل ذلك على أنه طاهر. يؤيد هذا الدليل الخامس، يؤيد هذا الدليل الخامس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المنية، وأنا جبت هذا الدليل لأن فيه لفظة مهمة جدا، أنها كانت تحك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أنها كانت تحك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهذا الحديث رجال إسناده ثقات، وهذا الحديث رجال إسناده ثقات، أنها كانت تحت المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. طيب ما وجه الدلالة؟ أمران: أنه ابتدأ الصلاة والمني لا يزال على ثوبه، هذه واحدة. فلو كان المني عينا نجسة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمني على ثوبه، كذا ولا لا؟ طيب، والوجه الثاني أنها اكتفت بإيش؟ بحته، وهذا الحث لا يذهب عين النجاسة بالكلية، وهذا الحث لا يذهب عين النجاسة بالكلية. فإن قيل لك هذا مني من؟ قالوا هذا مني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي رسول الله وخيرته من خلقه وآخر الأنبياء والرسل وخاتمهم وأفضلهم وأزكاهم وإمامهم وصاحب الحوض المورود وأول من يدخل الجنة وصاحب المقام المحمود كذلك، أتقيس مني سائل الأمة على منيه؟ إن اكتفاء عائشة بالحك والفرق إنما هو في مني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة أدلة خاصة، هذه الأدلة أدلة خاصة، خاصة بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يبطلوا الاستدلال بها من أساسها. قلنا هذا خطأ، ليس هذا بصحيح، هذا الإيراد ليس بصحيح، بل هو مناقش بقاعدتين. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى، قال الأصوليون رحمهم الله: كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. إذا ورد دليل شرعي نص بأن هذا خالصة لك من دون المؤمنين، خلاص انتهينا، ما عاد في شيء. إذن فإذا تقرر في قواعد الأصول أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، من باب إكمال الفائدة تشابهه قاعدة أخرى، وهي أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصار. وهاتان القاعدتان متفرعتان عن قاعدة كبرى، وهي أن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، فمن قصرها على فرد سواء النبي أو من أتباع الأنبياء أو أي فرد من أفراد الأمة فإنه مطالب بالدليل. قالوا: لماذا مطالب بالدليل؟ لأن الأصوليين نصوا على أن الأصل عدم الاختصاص، الأصل عدم الخصائص، وهذه هي القاعدة الثانية التي أريد أن أنبه عليها. إذن نحن نرد على هؤلاء بقاعدتين: القاعدة الأولى أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. طيب، والقاعدة الثانية: الأصل عدم الخصائص إلا بدليل. فمن زعم أن هذا القول أو هذا الفعل من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم فإنه مطالب بالدليل. أين الدليل؟ قالوا: لا دليل. وهناك وجه ثالث أيضا نناقشهم فيه، وهو أنه سيأتينا من الأدلة ما يدل على أن طهارة المني ليست قضية خاصة بمنيه صلى الله عليه وسلم، بل هي قضية عامة كما سيأتينا في سياق الأدلة إن شاء الله. واضح هذا؟ إذن هل إراد ما مقبول؟ الجواب: غير مقبول. الدليل الخامس أو السادس، السادس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن المني يصيب الثوب، وهذا استدلال بالأثر يا جماعة. أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن المني يصيب الثوب فقال: أمطه عنك بعود أو بإذخرة. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المني يصيب الثوب فقال: أمطه عنك بعود أو بإذخرة، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. وإسناده صحيح موقوفا، يعني لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه الفتية لها اعتبارها، لأنها صدرت من إيش؟ من فقيه، بل من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني من جملة الفقهاء. الدليل السابع: أن المني أصل خلقة بني آدم، فإنه هو الماء المذكور في قوله جل وعلا: من ماء مهين. فأصل خلقة بني آدم هي هذا المني، وقد ذكر الله جل وعلا أنه كرم بني آدم في قوله: ولقد كرمنا بني آدم، ومقتضى تكريمهم طهارة أصلهم. طبعا كرمهم بالعقل، كرمهم بإسجاد إبليس لأبيهم، بسجود الملائكة لأبيهم، أما ذا الخسيس مسجد ولا نتشرف بسجوده أصلا. الشرف لنا ألا يسجد مثل هذا وأمثال لأبيه، الشرف سجود الملائكة، أما هذا فنحن لا نتشرف أن يسجد له، بل شرفنا ألا يسجد. والحمد لله أنه مثل، الحمد لله، لأن الشرف فعلا أنه يبقى واقفا حتى يذل ويدخل النار ويعذبه الله ويظهر مكنون نفسه، هذا هو الذي نريده لهذا الخبيث. طيب، إذن نقول: لأنه أصل خلقة بني آدم وقد كرمهم الله، ومن مقتضى تكريمهم طهارة. الدليل الذي بعده كم رقمه؟ الاستدلال بالعموم في قول والإطلاق، الاستدلال بالعموم والإطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. الاستدلال بالعموم والإطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وهذا وإن كان عليه مناقشات كثيرة، إلا أنه قد يستأنس به، ولذلك أخرته إلى آخر الأدلة. وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما على المؤمن بأنه لا ينجس، وهل هذا الحكم يخص فترة عمرية من عمر الإنسان؟ يا جماعة، هل قال لا ينجس إذا بلغ 20 عشر؟ الجواب لا، ما دام يوصف بأنه مؤمن فإنه لا يتطرق إليه النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وأنتم تعرفون أن النطفة مذ تخلقها ويحكم لها بحكم بحكم الإيمان، أن النطفة من مؤمنة يحكم لها بالإيمان. ولذلك قلت لكم إن الاستدلال به فيه نوع من الضعف، ولذلك أخرته إلى آخر الأدلة. فأرجو أن الضعف في الاستدلال به لا يفسد ما مضى. فالقول الصحيح يا أحبابي أن المني طاهر، وبناء عليه فإذا وقع على الثوب أو الفرش أو أصاب البدن فإنه لا يغسل وجوبا، ولكن يغسل استحبابا إذا كان رطبا، ويحك أو يفرك إذا كان يابسا، وربنا أعلى وأعلم. نعم. والراجح إن شاء الله تعالى أن الخمر طاهرة العين. وهذه من المسائل الخلافية الكبيرة، والتي سأحاول إن شاء الله أن أختصر الخلاف فيها. والصواب أن ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. هذه قاعدة طيبة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد تفصيل. إذا أردت أن تعرف الأرواث والأبوال الطاهرة من الأبوال والأرواث النجسة، فانظر إلى نوعية الحيوان، فمن الحيوانات ما يؤكل ومن الحيوانات ما لا، ف فخذها عند قاعدة: ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وما لا فلا، يعني وما لم يؤكل لحمه فإن بوله وروثه نجس. واضح يا أحبابي هذا ولا واضح؟ طيب، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. اترك ولا تصلوا في معاطن الإبل، اتركها، بس خذ الآن هذا الجزء من الحديث: صلوا في مرابض الغنم، ومرابضها لا تخلو من بول أو بعض، أو ليس كذلك؟ وقد تقرر عند الفقهاء رحمهم الله أن من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة، فلما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب أن نصلي، نعم، أمر استحباب أن نصلي فيها في مرابض الغنم مع وجود روثها وبولها فيه، دل ذلك على أن روثها وبولها طاهر. وبحث العلماء عن علة الطهارة فوجدوا أنها مما يؤكل، لتأيد أحاديث أخرى فيما يؤكل. فإن قلت وآخر الحديث يحجك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلوا في مبارك الإبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فنقول نعم، ونحن نسلم لهذا النهي، وسمعنا وأطعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نصلي أبدا في مباركها، أي معاطنها التي تبيت وتأوي إليها، ولكن ليس لعلة نجاسة بولها وروثها، وإنما لأنها محتضرة تكثر فيها الشياطين، لأنها محتضرة تكثر فيها الشياطين. ولذ وفي المسألة بحث آخر، وهذه العلة هي العلة الصحيحة لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها جن خلقت من جن، يعني أنها تحمل طبيعة الجن لكثرة مخالطتها بهم. ولذلك تعلق بالإبل أحكام، تعلق بالإبل أحكام لا يلحق بها شيء من الحيوانات، منها وجوب الوضوء من أكل لحمها، صح؟ طيب، ومنها تحريم الصلاة في مباركها، صح؟ طيب، ومنها أنها تكسب راعيها طبيعة الكبر والفخر والخيلاء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت هي أصلا متخلقة بالفخر والخيلاء، ولذلك لا تجد الإبل تمشي ورأسها أسفل، بل دائما تمشي ورأسها مرفوع، وعندها شدة انتقام، ولا تنسى من آذاها كما هو معروف عند أصحابه. ولذلك ما من نبي، ليس ثمة نبي رعى إبلا، لأن مقام النبوة يحتاج إلى طيش ولا إلى حلم وصبر، حلم وصبر. ولذلك صار الأنبياء يربون الغنم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والسكينة في أهل الغنم، فلأن مقام النبوة مقام يحتاج إلى سكينة وحلم ووقار وصبر، صار الأنبياء أهل تربية للغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط لأهل مكة. نعم، فالنهي عن الصلاة في مباركها ليس لنجاسة بولها وروثها، وإنما لأنها أماكن محتضرة. ولو نظرت نظرة عابرة، وإن كان استطرادا، ولو نظرت نظرة عابرة إلى أدلة الشريعة في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، لوجدت أن كثيرا منها العلة حضور الشياطين. فالنهي عن الصلاة في مبارك الإبل لعلة وجود الشياطين، والنهي عن الصلاة في دورات المياه مع التأكد من طهارة أرضيتها لأنها شياطين، لأنها محتضرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين، ولذلك سن لداخلها أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واضح ذي ولا لا؟ طيب، ومن السنة أن إذا نام الإنسان في مكان عن الصلاة، لماذا؟ ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تحولوا؟ قال: فإنه مكان حضرنا فيه الشيطان، فعلل مجانبة هذا المكان بحضور الشيطان فيه؟ قالوا لما طيب؟ قال لأن الشيطان من أحرص، نقول الشيطان يحرص حرصا كبيرا على إدخال الوسوسة والاضطراب في خشوع العبد، فكلما جانبه الإنسان وابتعد عن مواضعه كلما كان أجمع لقلبه وأخشع لروحه، لكن إذا جاء في مواضعه فإنه سيتسلط على قلبه وروحه بالوساوس والتفكير، ويذكره بأشياء كان قد نسيها ولا يتذكرها إلا في هذا الموضع. فهذا أصل في الشريعة، وهي مجانبة العدو، أن نبعد عن العدو وأن لا نتمنى لقاءه وأن لا ندخل معه في تحد ما دامت العافية، ما دمنا نستطيع أن, أن, أن, أن, أن يعافينا الله جل وعلا منه. وفي الحديث تعرفونها: لا تتمنوا لقاء العدو، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في مبارك الإبل ليس التحريم فيها من أجل نجاسة، بل من أجل حضور الشياطين فيها. فإن قلت وما الدليل أنها ليست من أجل النجاسة، فنقول للدليل الثاني في أصل المسألة، وهو حديث أنس في الصحيحين، مما يدل على أن ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. استدللنا على دليل واحد، صلوا في مرابض الغنم، ثم نقول الآن الدليل الثاني، الدليل الثاني حديث أنس في الصحيحين في قصة العرنيين، حديث أنس في الصحيحين في قصة العرنيين، أنهم قدموا المدينة فاجتووها، يعني جوها ما ناسب لهم فاعتلوا. وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا كان معتادا، قد اعتاد جسمه على طبيعة معينة ثم انتقل طبيعة أخرى، فلربما يكون انتقاله سببا لمرضه. ولذلك ذكر بعض الأطباء كابن سينا وغيرهم أن الإنسان إذا دخل إلى بلد ليست هي بلده ثم اعتل، فإن من وسائل طبه وعلاجه أن يؤتى بتراب من بلد ويوضع في ماء فيستنشقه. ولعل هذا يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم برقية المريض: بسم الله ربنا تربتي أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، أو كما قال مريضنا ولا سقيمنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتووا هؤلاء المدينة أمرهم أن يلحقوا بلقاح الصدقة، إبل الصدقة برا، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. أين الشاهد الآن؟ قال من أبوالها. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوالها دل على طهارة بولها، فبحثنا عن العلة فإذا هي أيضا مما يؤكل، فقسنا عليها ما يؤكل لحمه. قيل لنا إنه أمرهم بشرب أبوالها من باب التداوي. قلنا نعم، ولكن هل يتداوى بمحرم؟ الجواب لا، والنجس محرم، فلو كان بولها نجسا لما أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بها. ولما أجاز لهم التداوي بها دل على أنها طاهرة، لأن التداوي لا يجوز بأمر محرم. وهناك علة أخرى أيضا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشرب من أبوالها ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فلو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم أو ما يصيب وجوههم وثيابهم لتلقي بولها من فرجها. أنتم معي ولا لا؟ فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو أن ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر. قال ابن تيمية الوجه الثالث، الوجه الثالث إجماع الصحابة فيما نعلم، إجماع الصحابة فيما نعلم، فإننا لا نعرف خلافا عن الصحابة في أن ما يؤكل لحمه، في أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لا يعرف عن الصحابة تنجيس ذلك، لا يعرف عن الصحابة تنجيس ذلك، لا يعرف عن الصحابة تنجيس ذلك. وقال في موضع آخر: من حكم بنجاسة روثي وبول ما يؤكل لحمه فلا سلف له من الصحابة. ما له سلف من الصحابة، يعني قال قولا محدثا لا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من عبارات الإجماع التي يذكرها أبو العباس، لكن في الإجماع لكنها عبارة لا تعني الإجماع القطعي، وإنما الإجماع السكوتي الظني، يعني السكوتي الظني. فهذا دليل من جملة الأدلة، وهو أنه لا يعرف عن أحد من أصحاب رسول الله، لا يعرف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه. طيب هذه بعض الأدلة. ننتقل للفقرة الأخرى وهي نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه. روى الإمام البخاري في صحيحه بول وروث ما يؤكل لحمه نجس. ما الدليل؟ عدة أمور. الأمر الأول، روى الإمام البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط، قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد فأتيته بروثة، أو قال فوجدت روثة فأتيته بها. أترك صحيح البخاري، زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار، وهي روثة حمار، والسنة يفسر بعضها بعضا، وخير ما فسرت به السنة هي السنة. فالروثة التي جاء بها ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينتها رواية ابن خزيمة أنها روثة حمار. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. فبحثنا عن العلة في ذلك فوجدنا أنه مما لا يؤكل لحمه، فألحقنا به كل ما لا يؤكل لحمه. ومن الأدلة أيضا اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى على نجاسة بول وغائط الإنسان. لا يعرف خلاف عن أهل العلم رحمهم الله بأن بول الإنسان نجس، وكذلك غائطه نجس. والعلة في ذلك أنه لا يدخل في حيز المأكول. فبان لك بذلك إن شاء الله التفريق بين ما يطهر بوله وروثه وبين ما لا يطهر. فالحيوان إذا أكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر، وأما الحيوان إذا لم يؤكل لحمه فإن بوله وروثه نجس. ومن أراد الاستزادة من هذه المسألة فليرجع إلى إتحاف النبهاء في شرح ضوابط الفقهاء. نعم. الراجح إن شاء الله تعالى أن الخمر طاهرة العين، وهذه مسألة متشعبة طويلة الذيول، لكن من باب الاختصار لأني أرى الملل بدأ على بعضكم، نقتصر على القول الراجح بالدليل. وما اعتمده المصنف هنا هو القول الصحيح إن شاء الله، وهي أن الخمر طاهرة العين. طبعا هي محرمة الشرب بالاتفاق، وشربها كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الآثام، وفيها الحد على من شربها إذا ثبت عند القاضي. ولكننا الآن لا نتكلم عن حكمها الشرعي، وإنما نتكلم عن نجاستها من طهارتها. فهل هي نجسة أم طاهرة؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح هو ما جرى عليه المؤلف عفى الله عنه وعنه، وهو القول بالطهارة، أنها طاهرة العين. واختار هذا القول من أهل العلم ربيعة الرأي والمزني من أصحاب الشافعي وداود الظاهري لا الطهارة، ورجحه الشوكاني والصنعاني رحم الله الجميع رحمة واسعة. وأما أبو العباس فإنه في هذه المسألة من أشد الناس، فقال إنها نجسة كالبول، واختار القول بالنجاسة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكننا لن نستدل على القول بنجاستها ولن نذكر شيئا من أدلتهم إلا محتجنا إلى الرد عليه فقط، أو على الرد للاستدلال به. فالقول الصحيح عندنا يا أحبابي أن الخمر طاهرة العين، والدليل على ذلك عدة. الأمر الأول الجري على الأصل المتقرر في الأشياء، وما أحلى هذه القاعدة وأجملها، الجري على الأصل المتقرر في الأشياء، وهو أن الأصل المتقرر أن كل شيء في هذا الوجود فالأصل فيه الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح صريح، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يثبت نجاسة الخمر، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يثبت نجاسة الخمر، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يثبت نجاسة الخمر. فإن قلت وماذا تقول في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، فماذا تقول؟ والرجس هو النجس، وقد حكم الله جل وعلا على الخمر بأنها رجس والرجس النجس، فكيف تقول ما في دليل؟ قلنا لهم طيب الرجسية هنا عائدة إلى ما سبق ذكره، وهي إيش؟ قوله إنما الخمر، ثم قال والميسر والأنصاب والأزلام، وهذه طاهرة كلها طاهرة، وإنما الخلاف في الخمر. قالوا هذه أخرجها الإجماع، وبقي الخمر على الأصل وهو الرجسية بمعنى النجاسة، وهذا تحكم في الاستدلال، يعني جعلوا قوله رجس في الأصنام رجس معنوي، في الميسر رجس معنوي، في الأنصاب رجس معنوي، في الخمر رجس حسي حقيقي. هذا تنويع في الآية لا داعي له، بل إن هذه الآية من الأدلة على طهارتها، لأن الله جل وعلا قرنها بما هو طاهر بالإجماع، فدل ذلك على أن الرجسية التي حكم على هذه الأشياء بها أنها رجسية معنوية. ويؤيد ذلك يا أحبابي، يؤيد ذلك أن غالب استعمالات الرجس إنما يقصد بها الرجس المعنوي، غالب استعمالات الرجس في القرآن، إذا وردت كلمة رجس فلا يقصد بها النجاسة الحسية، وإنما يقصد بها الرجس المعنوي، يعني قذارة الأخلاق مثلا، سوء الاعتقاد، قبح العمل، هذا كله رجس معنوي، لكن لا يقصد بها القذارة الحسية التي هي النجاسة. قالوا مثال ذلك، نقول كقول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم إيش؟ الرجس أهل البيت. هل يقصد النجس أو الأشياء النجسة؟ تبوا يا جماعة، هل يقصد الأشياء النجسة؟ الجواب لا، وإنما الرجسية هنا رجسية معنوية. وكذلك قول الله جل وعلا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وفي الآية الأخرى على الذين لا يؤمنون، والرجسية هنا في هاتين الآيتين إنما يراد بها الرجس المعنوي. وكذلك قول الله جل وعلا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي قدر عليكم أن تكون أخلاقكم سيئة وإيش؟ حتى توجب غضبه عليكم، فهذا الرجس رجس معنوي لا يقصد به الرجس الحسي. وفي آخر سورة التوبة قال الله جل وعلا وأما الذين في قلوبهم مرض، هذا يا إخوان دليل قوي، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني نجاسة إلى نجاستهم، الجواب لا، وإنما رجس معنوي إلى الرجس الذي كان عندهم، وهو رجس معنوي، وهو رجس معنوي أيضا. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وطرأ في الآية وهي قول الله جل وعلا فأعرضوا عنهم إنهم رجس. أنتم عايز ما في هذا، يعني إذا كان غالب استعمالات الرجس في القرآن إنما يقصد بها الرجس المعنوي، نأتي إلى الرجسية في هذه الآية ونجعلها رجسية معنوية في ثلاثة أصناف، ثم رجسية حسية في صنف واحد، يعني هذا كأنه خروج عن غالب استخدامات القرآن. وعندنا قاعدة في مرجحات التفسير احفظوها، إذا اختلف السلف على قولين في الآية فاحمل القول على غالب استعمال القرآن، يعني رجح التفسير الذي يؤيده ويشهد له غالب استعمالات القرآن. إذا اختلف السلف في لفظة على تفسيرين، أحد التفسيرين يؤيده غالب استعمالات القرآن، فاحمل اللفظة عليه. واضح ذي؟ انتبهوا، تنفعكم في الترجيح بين أقوال المفسرين واختلافاتهم. إذا اختلف السلف رحمهم الله تعالى على قولين في لفظة من ألفاظ كتاب الله على قولين، وأحد الاحتمالين أو أحد التفسيرين يؤيده غالب استعمالات القرآن، فالأصل أن اللفظة تحمل عليه، لأن الأصل بقاء هذه اللفظة على الغالب، صح ولا لا؟ لأن الأصل بقاء هذه اللفظة على الغالب، وانتقالها من الغالب إلى معنى آخر يحتاج إلى دليل. طيب، غالب استعمالات لفظة الرجس في القرآن كما ذكرت لكم الآن أدلتها، غالب استعمالات لفظة الرجس في القرآن يراد بها ماذا؟ يراد بها الرجس، ها يا جماعة، الرجس المعنوي، يراد بها الرجس المعنوي. فكذلك الرجس في هذه الآية يقصد به الرجس المعنوي. ويؤيد ذلك أيضا قول الله جل وعلا في وصف هذه الرجسية بقوله من عمل الشيطان، قال رجس من عمل الشيطان، والعمل عمل الإنسان لا يوصف بنجاسة ولا طهارة، لا يوصف بطهارة حسية ونجاسة حسية، وإنما يوصف بطهارة معنوية ونجاسة معنوية، يعني رجس معنوي. لا يقال عملك نجس اغسله، ما في نجاسة الآن، ليست هناك نجاسة محسوسة، وإنما هي نجاسة معنوية، كقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فنجاسة المشركين كما سيأتينا إن شاء الله، نجاسة الكافر نجاسة معنوية. فلما وصف الله هذه الرجسية بأنها من عمل الشيطان، عرفنا أن المقصود أنه رجسية معنوية، لأن الأعمال لا توصف برجس حسي ونجاسة حسية، وإنما توصف برجسية معنوية ونجاسة معنوية. واضح يا جماعة؟ فإن قلت وماذا تقول في حديث أبي ثعلبة الخشني، فإن قلت وماذا تقول في حديث أبي ثعلبة الخشني، ترى لازلنا نورد الأدلة التي يستدل بها هؤلاء ونرد عليها، لأننا قلنا في الوجه الأول أنهم ليس هناك دليل. قالوا طيب الآية، أجبنا عن الاستدلال بها. طيب قالوا الآن عندنا حديث أبي ثعلبة الخشني، وهو حديث طويل، وفيه يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، وإنهم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله معي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ثعلبة الخشني، قال أنا موجود في أرض أغلبها أهل كتاب، وقدورهم لا تخلو غالبا من خمر أوانيهم، آنيتهم لا تخلو غالبا من لحم خنزير أو خمر، فهل نأكل فيها؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجد غيرها، ألا يجد غيرها، ثم قال فاغسلوها، اغسلوها من إيش؟ من الخمر والخنزير. فهذا يدل على إيش؟ نجاسة الخمر، لأن الخمر لو كانت طاهرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. والحديث صححه بعض أهل العلم رحمهم الله. كيف الجواب؟ نقول نجيب بجوابين. الجواب الأول أن هذه الزيادة شاذة، زيادة يشربون الخمر ويأكلون الخنزير زيادة شاذة، لأنها وردت من طريق أبي قلابة عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، فهي زيادة شاذة ضعيفة، لأنها وردت من طريق رجل يقال له إيش؟ أبو قلابة. وأبو قلابة هذا يحدث عن الصحابي الجليل أبي ثعلبة. أبو قلابة نص العلماء في الحديث أنه أصلا لم يلتقي بأبي ثعلبة، فالزيادة التي وردت من طريقه زيادة شاذة ضعيفة غير مقبولة، وهذه العلة كافية في رده. يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، هذا زيادة فقط. وهناك شيء آخر، وهي أن غسل الآنية ليس بقصد النجاسة، وإنما لإزالة أثر الحرام منها. إذ كيف تشرب من إناء قد شرب فيه خمر قبل أن تغسله؟ لأنك لو لم تغسله فإن شيئا من أوصافه لا تزال باقية فيه. أنت من عبد العزيز ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بغسلها لا لنجاستها، وإنما لإزالة أثر الحرام منها، لأن شرب الخمر حرام على المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يشرب في إناء قد شرب فيه خمر إلا بعد أن يغسله. وقوله يشربون فيها الخمر دليل على أن ديدنهم في هذه الآنية هو الشرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا فيها إلا بعد أن ترحضوها بالماء وتغسلوها، ليس لتزول النجاسة، وإنما لإزالة أثر الحرام، لإزالة أثر الحرام. ولعل ذلك يفيده إشارة في الحديث، بس أخشى أن لا يفهمها أغلبكم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ثعلبة يا رسول الله أفنشرب في آنيتهم؟ قال إيش؟ لا. ثم علق هذا النهي بإيش؟ إلا أن لا تجدوا غيرها. فلو كانت القضية قضية نجاسة لما حرمها عليهم، لأن كل إناء وقعت فيه نجاسة بل بالإمكان غسله. فكونك تقول لا ولا لا تستخدمها إلا لن تروح تدور، روح تدور وتبحث، فإذا لم تجد شيئا وتيقنت أنك لم تجد حينئذ ارجع إلى آنيتهم فاغسلها. هذا كأنه دليل على إيش؟ على حرمة استخدام هذا الإناء، على ترفع المسلم أن يستخدم هذا الإناء الذي عصي فيه الرب جل وعلا، إلا إذا اضطرته الحاجة والضرورة إلى استخدامه يغسل حينئذ ما بقي من أثر الحرام فيستخدمه. لو كانت القضية قضية نجاسة لقال نعم استخدموها إذا غسلتموها، لكن كون ينهاه في بادئ الأمر عن استخدامها إلا أن يضطر بسبب الحاجة أو الضرورة ثم يرجع إليها فيغسلها، هذا دليل على تشديد في المسألة، وهذا يدل على أن القضية قضية إزالة أثر حرام. فالمسلم يحرم عليه تناول لحم الخنزير، فكيف يأكل في إناء قد أكل فيه خنزير قبل أن يغسله حتى يزيل أثر الحرام؟ طبعا نجاسة الخنزير استفدناها من أدلة أخرى، لكن الآن الكلام عليه على الخمر. فهذا الدليل لا يصلح أن يستفاد منه نجاسة الخمر. وقد تقرر عند الأصوليين أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال المقبول فإنه يسقط به الاستدلال. قالوا طيب عندنا دليل، أتحداك ثم أتحداك تجيب عنه. قلنا عطنا، وهو دليل ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قول الله جل وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فقال لما وصف الله جل وعلا شراب الجنة بأنه طهور أفاد ذلك أن شراب الدنيا خمر الدنيا نجس، إذ لو كان مشتركين في كونهما طهورا لما كان لخمر الآخرة فضل على أو مزية على إيش؟ على خمر الدنيا. وهو استدلال قوي في بادئ الأمر، ولكن أجاب أهل العلم رحمهم الله تعالى عن هذا الأمر بعدة أجوبة. الذي يصلح منها عندي والله أعلم أن القضية ليست قضية طهارة ونجاسة، لأن الأقسام عندنا ثلاثة: نجس وطاهر وطهور، نجس وطاهر وطهور. فالله جل وعلا وصف خمر الآخرة بإيش؟ بأعلى أنواع الطهارة، ولذلك وصفها بأنها طهورة، فهذا ينافي كون خمر الدنيا طهورة، ونحن نجزم أن خمر الدنيا ليست طهورة. والخلاف ليس بيننا وبينه في كونها طهورة أو غير طهورة، وإنما في كونها طاهرة أو نجس. فوصفنا لخمر الدنيا بأنها طاهرة كفيل بالافتراق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، لأن خمر الآخرة قد بلغ نهايته حتى صار طهورا، يعني بحيث أنه طاهر في ذاته ويطهر المجاري التي يمشي فيها، طهور طهارته منتقلة منه إلى غيره، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. أما خمر الدنيا فإنها طاهرة في ذاتها لكنها لا تكسب شاربها طهارتها. أنت معي يعني إخوان ولا لا؟ طيب. والجواب الثاني وهي أن خمر الآخرة وصفت بأنها طهورة لأنها لا تحمل الصفات القبيحة المنتنة في خمر الدنيا، فإن خمر الآخرة ليس فيها غول، وهو داء يصيب البطن والعقل والرأس يعني بعد شرب خمر الدنيا، وخمر الآخرة اشرب منه ما شئت فإنه لا غول فيه، يعني لا يصيبك داء في بطنك ولا في رأسك. فإذا خمر الآخرة طهرت من هذا الداء فهي طهورة، يعني من هذه الصفات المستقبحة. خمر الدنيا متى ما شرب الإنسان منها ولو قليلا فإنه ينزف، يعني يسكر، ولا ينزفون، ينزفون يعني يسكرون. وأما خمر الآخرة فإنها وإن شرب الإنسان منها ما شاء فإنه لا يزيده إلا سلامة في عقله ونشاطا في بدنه، لا ينزف عنها أبدا. ولذلك قال ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ينزفون هنا. طيب ينزفون يعني يسكرون. أما خمر الدنيا فإنها توجب سكر صاحبها. طيب إذن خمر الآخرة طهورة من هذا النزف أي سكر، وأما خمر الدنيا فلم تطهر من هذا النزف. الثالثة أن خمر الدنيا كدرة العين، يعني أنها مخلوط أشياء خليطة منتنة الريح لا يطيقها إلا من ذهبت سلامة فطرته، فهي أشياء كدرة، أشياء تالفة، أشياء يعني متعفنة، ولا يا جماعة؟ وأما خمر الآخرة فإنها خمر بيضاء صافية في بياضها نقية، ولذلك وصفها الله جل وعلا بقوله بكأس من معين، يعني من ماء كأنها من صفائها وبياضها ماء نقي طيب، مع أنها خمر. فخمر الآخرة طهورة من إيش؟ من هذا الاختلاط وهذا الكدر، وأما خمر الدنيا فلم تطهر من هذا الاختلاط وهذا الكدر. انتبهوا لهذا التفصيل لأني سأستنتج منه الآن كلمة الطهور. كذلك خمر الدنيا ذات طعم لا يطاق، لا يطاق شربه، ولذلك تجد يشربه الإنسان قال بس مع إيش؟ مع كون مع الاستمرار عليه يأخذ الإنسان عليه. وأما خمر الآخرة فإن الله وصفها بأنها لذة للشاربين، كما قال الله جل وعلا في سورة محمد عليه الصلاة والسلام فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ثم قال وأنهار من خمر إيش؟ لذة للشاربين. فخمر الآخرة طهر من قبح الطعم، وأما خمر الدنيا فإنه لم ينقى. فإذا قول الله جل وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي طهورا في صفته وطهور في ذاته، وهذا كافي. فالمقصود به هنا الطهارة المعنوية، المقصود به هنا الطهارة الحسية والمعنوية، الحسية والمعنوية. فلا يستفاد من وصف خمر الجنة بأنه طهور، لا يستفاد من خمر الجنة بأنه طهور، انتوا يا جماعة لا يستفاد من خمر الجنة بأنه طهور أن خمر الدنيا نجس، لأن القضية طهارة من صفات، من صفات طهرت منها خمر الآخرة. ولذلك الله جل وعلا إذا ذكر خمر الآخرة وذكر طهارته يذكر العلة في الطهارة، ثم يقول لا غول فيها ولا تأثيم، يعني أن من يشربها لا يهذي ولا يسب ولا يشتم ولا يطلق بسبب ذهاب عقله. فالله جل وعلا طهر خمر الآخرة من كل الصفات القبيحة المنتنة المستهجنة في خمر الدنيا، فلا غول فيها ولا تأثيم ولا رائحة خبيثة ولا طعم منتن، وليس فيها كدر بل هي من عين معينة وهكذا. فهمتم يا جماعة؟ فإذا كذلك هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على نجاسة خمر الآخرة. الدليل الثاني من أدلة أصل المسألة حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. ماذا فعلوا؟ قال: فأهريقت في سكك المدينة حتى جرت. هذا كناية عن كثرة الخمر، أخرجوا هذه الخمر من الدنان والبيوت ثم أراقوها في السكك حتى جرت. السكك التي يمشي فيها الناس ويستفيدون وينتفعون بها. من يعطيني وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أحمد؟ نعم، أنها لو كانت نجسة العين لما جاز لهم تلويث الطرق بهذه الطريقة، بهذه النجاسة. لو كانت الخمر نجسة العين لما جاز لهم أن يريقوها في الطرق حتى لا يلوث طرق الناس. أولا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، ثم قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ولا يا جماعة، لماذا حرم التخلي في طريق الناس مع أنها يعني التخلي لا يغطي إلا بقعة يسيرة من الطريق؟ قال: حتى لا يؤدي إلى إيش؟ تنجيس طرق الناس. فما بالك بالخمر وقد أريقت وقد سالت في طرق المدينة، مع أن المدينة كانت صغيرة. هل تعرفون أن المدينة هي حدود التوسعة الآن؟ المدينة القديمة دخلت جميعها في حدود توسعة المسجد النبوي كما نص عليه في تاريخ المدينة، أنه الآن حدود المدينة هي بعينها الآن حدود التوسعة. وقد كانت المدينة ببيوتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت هي بعينها التوسعة، أقصد بيوت المدينة المجاورة للمسجد، اترك العوالي وغير هذه مناطق بعيدة، لكن البيوت المجاورة للمسجد إنما كانت لا تتجاوز التوسعة. فالمهم لما أراقوها في الشوارع حتى سالت ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ألا يطأها أو أن يغسل قدميه إذا وطئها، كل ذلك دليل على أن الخمر طاهرة. أنا مدعى أستعجل عشان ما أعطي. طيب، ومن الأدلة وهو آخر دليل إن شاء الله، حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر. رجل جاي براوية خمر يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبيل التحريم، يعني بعيد التحريم بقليل، بعيد التحريم. فقال: أما علمت أنها قد حرمت؟ قال: ففتح ذلك الرجل الراوية ثم سكبها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ذهب ما فيها. ما وجه الدلالة؟ لو أنها نجسة لما أجاز له أن يريقها في طريق الناس، ولا سيما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. والأمر الثاني أنه لم يأمره بغسل راويته، أنه لم يقل واغسل راويتك، لأنه يغلب على الظن أنه سيستفيد من هذه الراوية، وقد كانت الآنية شحيحة عندهم، فليس كل أحد يجد آنية. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره بغسلها دل على أن ما كان فيها كان طاهرا وهو الخمر. والقول الصحيح يا إخواني في هذه المسألة أن الخمر طاهرة العين، وبناء عليه فلو أنها وقعت على ثوب أحد أو فراشه فإنه لا يلزمه أن يغسلها. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان